أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، فاعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة الإسراء، صلنا لقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما ملوما محسورا. نعم، وصلنا إلى هنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما أمس تحدثنا في التبذير والمبذرين، وأن المبذرين إخوان الشياطين، وتحدثنا عن أنواع التبذير وكيف يكون التبذير، ثم خرجنا إلى قول الله سبحانه وتعالى، التوجيه العظيم في قول الله سبحانه وتعالى: وإما تعرضن وإما تعرضن عنهم، أي عن أقربائك وعن أرحامك وعن الناس كلهم، إذا أعرضت عنهم ابتغاء رحمة من ربك بسبب عدم استقامتهم، بسبب قلنا أفكارهم المنحرفة عن الشريعة، عن أي كذا وكذا، الإعراض عنهم لله سبحانه وتعالى لا لأهواء شخصية فقط. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، يعني ترجو، فقل لهم قولا ميسورا، بأدب، وأعرض عنهم ولكن بأدب، وتبقى الأخلاق مرتبطة والمبادئ الإسلامية فعالة فيما بينك وبين الآخرين. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قلنا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة في عنقك، أي من البخل، ولا تبسطها كل البسط في التبذير، وابتغي بين ذلك في بعض الآيات، يعني كم وخط بين هذا وهذا، فتقعد ملوما يلومك الناس على إنفاق مالك كله، ومحسورا كذلك متحسر على ما يعني فاتك من الأموال التي صرفت في غير طريقها. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أن يكثره أو يقلله، فكأنه قيل: لا تبخل ولا تنفق ما تحتاجه أنت أو عائلتك، لأن رزقك ورزق غيرك محدود، حده ربك بحكمته. فأما الإيثار للمضطر مع تحمله وتحمل عائلته، أي أنهم غير مضطرين، فليس من هذا إذا كان لا يظن اضطرارهم في المستقبل بالنظر إلى العادة. قالها: إن الله يبسط الرزق، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الأرزاق اتفقنا من البداية أن الأرزاق هي بيد الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيها يعني شيء، لأنها هي مجال لله سبحانه وتعالى، إلا أنه يجب على الإنسان أن يبحث وأن يعمل، وأن فالرزق مقسوم من الله سبحانه وتعالى، لكن إنه اشترط مع الرزق السبب، لابد من أسباب، لابد من عمل. يجي واحد ويجلس لي في مكان ويقول: خلاص أنا بجلس في هذا المكان وأنا متوكل على الله وأريد رزقي من الله وكذا وكذا، لا، لابد من عمل، لابد من البحث، لابد من الاجتهاد، لابد، يعني حتى الطير، يعني الله سبحانه وتعالى يرزق الطير، ومع ذلك لابد الطير أن يخرج من العش ويروح يبحث عن كل شيء، لابد أن يبحث كل شيء، حتى الوحوش وهي وحوش لابد أن تبحث عن فريستها، أسماك لابد أن تبحث عن غذاء، كل لابد. فالرزق من الله سبحانه وتعالى، أما مسألة كثر الرزق أو قلة فهذا شيء مكتوب لك: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالرزق من الله سبحانه وتعالى مقدور للإنسان، والله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقلله على من يشاء، لكن الجميع ما فيه أحد الله سبحانه وتعالى كتب عليه أنه يموت من الجوع أبدا. كل الناس أرزاقهم مقسومة عند الله، لكن يأتي واحد ويأخذ رزق هذا، ويأتي واحد ويتسبب في جوع هذا، ويأتي واحد ويظلم هذا حقه. يأتي بني آدم هم الذين يأتوا ويأخذوا أرزاق بعضهم بعض، ولذلك أنه لا يسمى الرزق رزق في كل الأحوال. يعني واحد يجي الآن ويغتصب أموال الناس ويقول هذا رزق من الله، لا، ما هذا رزق من الله، هذا اغتصاب وهذا ظلم وهذا جور وهذا تعدي على حقوق الناس. الرزق ما كان بطريقة مشروعة فهذا رزق من الله سبحانه وتعالى. أما الناس يقول هذا رزقي يروح يسرق ولا يروح يدخل في الربا أو يتعامل في المحرمات أو يتعامل يقول هذا رزقي، نقول له لا ما هو رزق، هذا أموال أنت اقترفتها بأي شكل من الأشكال، هذه أموال لك أخذتها باغتصاب أو بسرقة أو بخيانة أو بغش أو كذا، هذه لا تسمى أرزاق. فإنما الرزق الذي من الله سبحانه وتعالى هو الحلال الذي لا مجال للحرام فيه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذا لا يعني أن الإنسان، يقول المؤلف أن الإنسان يبخل، لا تبخل ولا تبذر. وإذا كنت يعني أتاك وأنت عندك رزق وأتاك من هو أكثر اضطرارا منك وأنت تستطيع أن تعطي وأنت يعني أنت في أمس الحاجة لهذا المال، لكن أنت أقدر تحمل من هذا الآخر اللي أتى إليه، فلك الحق أن تعطي منه بشرط أن تكون أنت وعائلتك مهيئين للتحمل وعندكم ما يعني ما يساعدكم على أنكم تتحملوا. أما أن تأتي نعم وتأخذ أموالك كلها، ولذلك الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال يأتيني أحدكم، بما معنى الحديث يأتيني أحدكم ويعطي كل ماله، فماذا تركت لأولادك، ماذا تركت لأهلك، ماذا. فالإسلام حريص حريص دائما على المجتمع وعلى الفرد بغض النظر عن الفرد هذا كائن من كان. ولذلك من الشريعة في الأموال لها تنظيم خاص ولها قانون خاص في تنظيم الأموال وكيف تصرف وإلى أين تصرف ومتى تكون لك ومتى تكون عليك، متى تدخل لك إجبارا متى تخرج منك إجبارا، يعني شريعة منظمة. يعني لاحظ أنت في حق الإنسان إذا كبر في السن مثلا وعنده أموال ومرض وقده مرض يخاف عليه، يعني قده مرض الموت، ترفع تصرفاته خلاص ما عاد له تصرف في ماله، يبقى له التصرف في الثلث فقط لا غير، والآخر خلاص للورثة ما عاد فيه حتى لو أتى، لاحظوا حتى لو أتى وقال أنا أبغى أموالي هذه كلها لوجه الله، كل أموالي هذه أنا أبغاها في مسجد في بناء مساجد أو في صدقات، قلنا له وقف أمداك ذاك اليوم أمداك أنك تعمل هذا الشيء، الآن خلاص مثلا ما عاد عندك ما عاد لك حرية التصرف في هذا المال ما دام وصلها أنت إلى هذه النقطة، وصلها أنت إلى نقطة النهاية يعني خلاص. إذن أصبح ثم يأتي الإسلام وينظم هذا حتى هذا ويقول لك الثلث تصرف في الثلث، لكن تتصدق به كلها الثلث. طبعا بعض العلماء قالوا يجوز له في ماله أن يفعل فيه ما يشاء، لكن الأصل أن نعم يعني نعم من أي شرط أساسي ما العقل، ولا ما هنا في قاعدة شرعية اللي يسميها الحجر، الحجر يحجر عليه وهو صاحب الأموال كلها، يأتي من يحجر عليه يقول له وقف أنت سفيه، سمى سفيه سواء صغير أو كبير إذا وصل إلى السفه بحيث أنه يتصرف تصرفات غير صحيحة أو تصرفات مضرة به وبورثته. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى يعني فليخشى لا فليخشى لو ترك ذرية من بعده ضعاف، نعم خاف عليهم لا لا نعم لا يأتي ويأخذ أموالهم ويوزعها على لا بق الأموال. ولذلك حتى أنت تأتي تقول أنا ما أبغى هذا المال، يقول ما هو على كيف، نعم هذا مال، هذا يسموه مال إكراه، يدخل إكراها ويخرج إكراها، يدخل إلى ملكك مكره لأنك وارث ويأتي ويخرج من ملكك لأنك موروث إجبارا، لك بعد ما تتملك لك أن تتنازل عنها وتتصرف فيه كيف ما شئت. فلذلك أن الرزق عند الله سبحانه وتعالى، فلا يخشى أحد من أن يقدم في صدقة أو زكاة أنه سيؤثر عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله ما نقصت صدقة من مال بل تزيده تزيده، يعني هذه في الأشياء. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يساعد الآخر بشرط أنه لا يتضرر هو وعائلته هذا فضل كبير من الله، ولكن إذا كان فيها ضرر عليه هذا نقول له لا، هذا يأتي إلى السفه كده إلى التبذير الذي وصف الله سبحانه وتعالى، فتجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط. نعم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، تعليل للبسط والتقدير. فالمؤمن قد تكون مصلحته في البسط لأنه يشكر النعمة ويفعل الخير ويقوم بواجب المال، وقد تكون مصلحته في التقدير لرزقه لينال ثواب الصبر على الإقلال ويفرغ لعبادة ربه وذكره. ولذلك أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإقلال. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ليش؟ لأنه بعباده خبيرا بصيرا، يعلم سبحانه وتعالى أن هذا العبد لا يصلحه إلا الغنى، أن يكون حاله مستور، فلو أنه قلل عليه لكفر وفسد وفسق وكذا. وهذا الآخر لا يصلح شأنه إلا الأقل. وفي كل الحالتين، يمكن سؤال قبل أمس الإخوان قالوا من الأفضل، الفقير المؤمن أو الغني المؤمن؟ قلنا كلهم إلى خير. فالغني قد يستطيع بهذا الغنى أن يصل إلى أعلى المراتب، والفقير بهذا الفقر قد يستطيع أن يتجاوز الغني إلى أعلى من مراتبه بالفقر. فالغني الشاكر الحامد المعطي المنفق المتفرف في هذه الأموال أخذ الخير كله، والفقير الصابر الشاكر الحامد الذاكر أخذ هذا كله وأفضل. ولذلك أتوا الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فقراء المؤمنين، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ذهب أهل الأموال، يعني أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الأموال بالأجور، يصلوا كما نصلي ويتصدقوا وإحنا لا نستطيع أن نتصدق. قال فأين أنتم من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ فإن من قال في يومه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل ما أتى إلا رجل قال أكثر منه. هو القول كلكم تستطيعون تقولوه، الغني لاحظوا الغني والفقير، حتى أنت الفقير يمكن عندك وقت أكثر، أن الغني مشغول في تجارته وأنت عندك وقت فراغ كثير، يعني ما عندك، فما فيه مجال تقول لا أن هؤلاء لأن لهم المال، لأن الجنة الجنة ومكانتك في الجنة بيدك، أنت غني ولا أنت فقير، وباستطاعتك تحدد المكانة في الجنة التي تريدها أعلى من أعلى غني بالعمل بعملك. والغني كذلك يستطيع أن يوجد له في الجنة، فلا مجال أن نقول أن الأغنياء لهم فرصة أكبر أبدا، كل له خير وكل يستطيع أن يحدد الوضع الذي يريده. فحاش الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني يوجد شيء فيه مضرة على العمل على التكليف. احنا قلنا التكليف كلنا فيه سواسية، مسألة زيادة ونقص، أما أن أزداد خيرا أو أزداد شرا، التكليف واحد. الناس كأسنان المشط، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا غني ولا فقير ولا شيء، كلهم بالتكاليف الشرعية سواء، الأبيض والأسود والطويل والقصير، السيد والغير السيد، والضعيف والفقير، كل الناس سواء في التكاليف الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وآله الناس كأسنان المشط، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. التكاليف الشرعية كلها عند الناس تواسية، الفرق فيها في هذا الكلام الفرق في التقوى. المتقي يرفع أكثر من غيره، ليست المسألة مسألة كما يخرج هذا الحديث عن نصة إن المسألة مسألة إن الناس متساوين، هذا كان رد للقرآن، ولا يمكن أن يأتينا حديث يعارض القرآن. القرآن يقول ولقد فضلنا بعضكم على بعض، كيف نجيب نقول لا أن الحديث هذا الناس كأسنان المشط في الأحكام الشرعية؟ نعم، لا يجوز أن يأتي واحد يقول ما أنا سيد يا جماعة لا تقيموا عليه الحد. لا يقيم عليك الحد وأنت مثلك مثل أضعف واحد على وجه الأرض. أو يأتينا ملك من الملوك ويقول أنا ملك، لا أحد يقيم عليه الحد، أو يقول لي ما أنا لا أنا ما أنا ملك وأنا ابن ملك وأنا أمير وأنا. الناس سواء، من ارتكب معصية فعليه أن يقام عليها الحد، التي المعاصي التي فيها حدود، والمعاصي الأخرى كلها الناس في الأحكام الشرعية. أو يأتي واحد يقول أنا والله أنا ملك، الفجر متعبني أنا ما أصلي الفجر لأني الملك، أو لأني ابن زعطان، أو لأني التاجر فلان، أو لأني القائد فلان. والله لا، تكاليف الشرعية أنت أكبر واحد وأذل إنسان، تكاليفكم سواء. عليكم 4 ركعات وعليكم ركعتين وعليكم 3 ركعات، هذه الناس فيها سواء، والزكاة كل الأعمال الناس فيها سواء، فلا مجال فيها إطلاقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق الشريف منهم لم يقيموا عليه الحد فتمسوا له الأعذار، وإن سرق الضعيف فقاموا عليه الحد. والآن الإسلام كذا، الآن الإسلام أو المسلمين حاشا الإسلام، الآن المسلمين بهذا الشكل، القوي كل معه يلتمس له الأعذار في جرائمه، في سرقاته وفي فساده وفي كل ما يرتكبه، ولما المسلم الضعيف فكل يدبه، هذا يعطيه وذا يعطيه وذا يطبق وذا يطبق عليه النظام وذا يطبق عليه الشريعة، ولا مجال للتغاضي فيها. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى سحب فضيلة بني إسرائيل منهم، ولقد فضلنا بني إسرائيل على العالمين بسبب هذه المخالفات التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وفضل أمة محمد بالالتزام بمنهج محمد صلى الله عليه وعلى آله، فما داموا ملتزمين بمنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله فهم الأعزاء، فإن تركوا فهم الأذلة. ونرى الآن الواقع أمام أعيننا، يعني لما ابتعد المسلمين عن الإسلام لم يكن لهم أي قيمة في أي مجتمع. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى حذرنا وأعطانا قرآن صريح، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فإذا أتبعت ملتهم خرجت من الإسلام، تركت الإسلام وأصبحت تابع في إيش؟ في كل ما يريدوه منك، لأنهم أصلا هم قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، والقرآن أوضح لنا أنهم ضلوا تماما، ويوضح لنا الإسلام أن المؤمنين أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ما داموا مستقيمين وملتزمين. فإن يأتي المسلم إلى هذا الضعف يبدأ يبحث عن غير الله ليقف معه، لأن ما عاد معه طريق إلى الله سبحانه وتعالى، عندما يكون الإنسان خلاص خالف في الشريعة يبحث عن طريق آخر، فأصبح المسلم هذا ذليل خائف، ليس له مكانة لا دولية ولا في نفس مجتمعه، ووضعه سيء جدا، فأصبح يبحث عن من يقف له ويساعده. طيب أنت تريد أن تساعد، لا بد أن تقدم تنازلات لمن تريد أن يحميك. أنا الآن جيت إلى عندك وقلت لك أنا أبغى منك حماية، تقول لي ادفع. إحنا حتى في الإسلام غير المؤمنين أهل الذمة، الإسلام أمر بأن يدفعوا الجزية مقابل إيش؟ مقابل الحماية. الحماية يعني المؤمن يدافع عنه ويقاتل ويقتل المؤمن للحماية عن الذمي، لأنه يدفع جزية. فكذلك المؤمن الآن عندما يأتي بعيد، المسلم بعيد عن الإسلام، يبحث عن من مثل ما إحنا الآن نشوف الوضع الحالي الآن، لو طبقنا الواقع الآن السياسي على العالم نجد أن عندنا عدة دول، كل الدول تحاول أنها تلصق فيها تدافع عنها، توقع معها اتفاقيات حماية، توقع معها اتفاقيات كذا حماية، وهذا تصديق الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا أصبحت خلاص تركت الإسلام، لأنه لا وصلت أنت إلى الذلة هذا إلا بتركك للإسلام، فتبحث الآن عن آخرين غير الله سبحانه وتعالى حتى تتبع، تكون مجرد تابع لا أكثر ولا أقل، هم اللي يتصرفوا فيك، وهذا الواقع الناس الآن فيه وإحنا نراه على الواقع. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، أنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي تعليل للبسط والتقدير. فالمؤمن قد تكون مصلحته في البسط، لأنه يشكر نعمة الله عليه ويفعل الخير ويقوم بواجب المال، يعني صوب المال الصالح للرجل الصالح في الحديث، أن ينفق هكذا وهكذا ينفق على هذا الخير الكبير. وقد تكون مصلحته في التقدير لرزقه لينا ثواب الصبر على الإقلال، ويفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى وذكره. ولذلك أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإقلال، وقلنا دائما أنه لا يفهم من هذا، أنا دائما في هذا. لا يفهم من هذا الرسول الله كان فقير بمعنى الفقر اللي نعرفه، لأن لا فضل لفقير أن يقول أنا فقير وأنا زاهد، لكن كانت الدنيا كلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى، وكان النبي صلى الله عليه وعلى أغنى الأغنياء، حتى أن الملائكة نزلت إليه وقالت يا محمد إذا أردت الله سبحانه وتعالى أبلغنا أو أرسلني إليك، إذا أردت أن أحول لك جبال مكة وأودية تهامة إلى ذهب ينتقل معك حيث انتقلت، ولا ينقص من فضلك عند الله مثقال ذرة. هذا كله قال لا أريد. هذا هو الزهد، هذا فقير الذي يعطى هذا كله. الفقير إذا ما معي شيء، أنا فقير ما معي شيء وأنا زاهد، أي زاهد خلاص ما معك شيء، ما لك إلا الصبر، ما لك إلا أنك تصبر وتحمد الله سبحانه وتعالى، تشكر الله سبحانه وتعالى على الوضع اللي أنت فيه. أما تجي تقول لي إني أنا، فنبي الله صلوات الله عليه وعلى آله عنده من الخير ما لا يعد ولا يحصى، لذلك كان أجود من الريح في عطائه. كانت أموال الدولة الإسلامية، أموال الدنيا كلها بين يديه، بل حتى الجبال بين يديه صلوات الله عليه وعلى آله، ومع ذلك كان كان يبيت جائعا وكان يتلوى من الجوع، ولكن إذا أتاه أحد جائع أعطاه. فهذا الفرق بين الفقير وبين الزهد، بين الفقر والزهد. فالنبي صلى الله عليه وعلى لم تكن الدنيا عنده تساوي شيء إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والخشية خوف، والإملاق الإقلال والفقر، قال فقر مدقع الإملاق، نحن نرزقهم ندفع الخوف على الولد من أن يملك، وإياكم لدفع الخوف من أن يملك الوالد فتثقل عليه كلفة الولد وللاضطرار إلى الإنفاق عليه، إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أنتم من اللي قلنا قبل ما فيه أحد يخلقها الله سبحانه وتعالى ويتركها بدون رزق إطلاقا، لا يخلق الله سبحانه وتعالى مخلوق على وجه الأرض من بني آدم، من حشرات، من وحوش، من كل شيء، حاشا الله وحاشا عدل الله وحاشا عظمة الله أن يخلق شيء ويتركه. لم يخلق الله سبحانه وتعالى مخلوق على وجه الأرض إلا ورزقه معه. لكن المسألة تأتي هنا في التخلية، قلنا التخلية موجودة بين بني آدم وحتى بين الأنعام والوحوش، ولذلك أن التخلية تسمح للأسد أن يفترس الغزال، تخلية من الله سبحانه وتعالى، ولكن لها مقابل هذا. وكذلك في بني آدم التخلية موجودة، أن هذا يظلم هذا، لو أراد الله سبحانه وتعالى لخلق الناس كلهم على طريقة واحدة، لا ظلم ولا تظالم ولا شيء، استطاعة الله سبحانه وتعالى. المسألة مثل التكليف، مسألة التكليف، التكليف يأتي مع الحرية، فالحرية مطلقة هنا من الله سبحانه وتعالى، حريتك الشخصية ليست مطلقة، إنها لا، حريتك تقف تماما عندما تبدأ تتصادم مع حرية الآخرين. وقف، أنا أقول أنا حر، أن الله خلقني حر، صح، نعم الله خلقك حر صحيح، لكن لك حدود في حريتك، لا تظلم الآخرين، لا تعتدي على الآخرين، لا تأخذ حتى في نفسك، أنت لك مطلقة الحرية، لكن لا تضر بنفسك ولا بمالك ولا بولدك، الضروريات الخمس، ولا بدينك، ما فيه مجال. حرية صحيح، الله أعطاك حرية شخصية، لك حرية الاختيار. فعندما يأتي الإنسان في مسألة الحرية، الله سبحانه وتعالى أعطاك، فلن يخلق الله سبحانه وتعالى قلنا أحد إلا ورزقه معه، ولكن يأتي من يأخذ هذا الرزق، يأتي من يغتصب هذا الرزق. ولذلك ننظر الآن إلى المحاكم ماليات الدنيا، إيش هذا؟ قال يا شيخ هذا يا قاضي هذا ظلمني أخذ حقي، قالوا هذا أنا ضحك علي وسوى وياه سوينا اتفاقة وخانني في الاتفاقية، وذا واحد ثاني يقول هذا ضحك علي، وهذا يجي يقول هذا نصاب، وهذا يقول محتال، وهذا يعني الله سبحانه وتعالى أعطى كل حق، لكن التظالم هو بيننا إحنا، والتخلية هي حرية، ولكن حرية ابتلاء، ابتلاء من الله، أن أعطانا هذه الحرية وهذه التخلية. خلص، أنت إن كان عندك من الحرية تقديس لهذه الحرية، فأنت ملتزم بشروط هذه الحرية، فلن تتجاوز في حريتك على حقوق الآخرين أو حرية الآخرين. هذا لا، ولذلك أنه لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ما في الإملاق، أنت رزقك موجود ورزق ابنك موجود وسيأتيه رزق، بعضهم لابد أن يعمل، لابد أن تبحث عن رزقك، رزقك موجود لكن ابحث عنه، اعمل. الإسلام لا مكان في الإسلام للتكاسل والنوم وأن الإنسان يبقى في بغير، لا، الإسلام دين عمل، مثل ما هو دين إيمان فهو أيضا دين عمل، لأن المؤمن الذي يعمل يعرف حق الله سبحانه وتعالى وحق نفسه وحق الآخر، يعرف حق الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه هذا الرزق، ثم يعرف حق نفسه، هذه النفس اللي خرجت بكل أدب وبكل شرف وكرامة تبحث عن العمل، فيحترم نفسه، كل نفسه عنده احترام، ثم يحترم الآخرين وحقوق الآخرين، لا يتجاوز على حقوق الآخرين، لأنه يعرف أنه له حدود فيها. ولذلك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، نحن نرزقهم، نرزقهم، يعني أنت ما أنت مسؤول عن رزقهم أصلا، شوف لاحظ، نحن نرزقهم، ما هو أنت اللي ترزقهم، أنت مجرد موجود سبب لإيصال الرزق اللي إحنا وجدناه لأولادك هؤلاء. إذا كان الطير وهو طير يرزق، يجي الطير هذا الصغير يجي رزقه إلى عنده، لا نستطيع أن نرزقك أنت. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض وما بينهما ولا معي بخلقهن، أي عيني رغيف أسوقها لك؟ يعني هذه الدنيا كلها خلقتها بهذا التدبير وهذا العظمة، يعني رغيف خبز. يعني لاحظوا في بني إسرائيل، يعني أعطاهم المن والسلوى، بدون عمل بدون شيء يأتي إليه المن والسلوى، قالوا لا ربنا، لا نبغى بصل ونبغى فول ونبغى عدس ونبغى ثوم، ما نبغى هذا الشيء. فلذلك هنا يعني شوف لاحظ، يقول الله سبحانه وتعالى: نحن نرزقهم، أنتم تقتلوهم ليش؟ كان من أول العرب الوأد البنات لأنهم يخشوا من العار، من العار، والقتل الأولاد يخشون من عدم استطاعة الرزق، قال الله سبحانه وتعالى: نحن نرزقهم، يعني إيه نعم، رزقهم علينا ما هو عليكم أصلا. أولا أن الطفل رزقه في البداية وحياته كلها على كرم من الله سبحانه وتعالى، لبن في ثدي امرأة من بين دم ومن بين كذا، ويأتي هذا اللبن من الله سبحانه وتعالى، ما هو باجتهاد ولا تروح تعمل ولا تسوي شيء، لبن موجود وهو الرزق الأساسي لهذا الطفل حتى يستطيع أن ينمو. نحن نرزقهم، إذن هم وإياك وأنتم كذلك نرزقكم، لكن رزقهم هم، لا تقتلوهم، لا رزقهم موجود، يعني الله سبحانه وتعالى ربما ما رزقك أنت إلا بسبب هذا المولود. نحن نرزقهم وإياكم كذلك أنتم، لكن هم رزقهم كذلك مثلكم، وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي إثما كبيرا، أن قتل الأولاد كان يعني والعياذ بالله، أولا أنه تطاول على الله سبحانه وتعالى وعدم ثقة في الله سبحانه وتعالى، وقتل نفس محرمة، ويعني وخوف من شيء ما هو موجود، خوف من إملاق مع أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، فلا مجال لهذا الشيء. نسأل الله سبحانه إلهنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنها سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ويحقق صدورنا ويسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.